أيها السادة، يسعد برنامج مع الأدباء أن يستضيف في حلقة الليلة الأديب اللبناني الدكتور سهيل إدريس. والدكتور سهيل إدريس أحد الوجوه المميزة والأصيلة للحركة الأدبية الراهنة في لبنان العربي، وكتبه الدمع المر والحي اللاتيني والخندق الغميق وترجماته العديدة التي تنتظم أروع المسرحيات والروايات العالمية وأشهرها، وتتناول من القضايا ما يهم كل مثقف عربي، كذلك عمله الدائب بمجلة الآداب البيروتية طيلة 10 سنوات رئيسا لتحريرها وموجها لسياستها، بحيث أصبحت بحق مرجعا مهما من مراجع الأدب العربي الحديث. كل تلك صفحات مشرقة في حياة الأديب والروائي والقاص الدكتور سهيل إدريس الذي نستضيفه ليلة. دكتور سهيل، دي فرصة طيبة أن نلتقي معك مع ميكروفون البرنامج الثاني. أنا سعيد بهذا اللقاء، وكنت أتمنى دائما أن يتاح لي المجال للتحدث إلى إخواننا في مصر وفي البلاد العربية كلها. دكتور، يعني لو بدأنا، أعتقد في البداية ممكن نسألك عن قصتك مع الكتابة، متى بدأت وكيف؟ والله أذكر أن قصتي مع الكتابة يرجع عهدها الأول إلى دراسة كنت كتبتها عن رسالة الغفران للمعري في بعض لحظات الفراغ الذي كنت أتمتع به حين بدأت دراستي الأولى التي كانت دراسة دينية. فكتبت مقالة عن هذه الرسالة وأرسلتها إلى صحيفة لبنانية فنشرت، فاعتبرت نفسي كاتبا قد كرسه النشر ليتقدم إلى الجمهور. وكانت هذه النقطة الأولى التي تلتها نقاط عندما وقعت بعد ذلك في الحب، فأحببت وأنا في 15، وهذا لا يكاد يصدق، وكان الحب هو المفجر الأول لطاقة القصة عندي. والأصل أني كتبت عدة رسائل كان المقصود أن ترسل لهذه الفتاة المحبوبة، ولكنها طبعا لم ترسل بسبب أنها كانت هي أصغر مني سنا. ثم كتبت بعد ذلك بدافع من هذا الحادث بالذات قصصا كثيرة جمعتها فيما بعد باسم أشواق، وأهديتها إلى تلك الفتاة صاحبة الثوب الأزرق. وهكذا ترى أن المنطلق الرئيسي كان عبارة عن شعور بالكبت والحرمان تجاه هذه العاطفة، تحولت إلى تفجير الطاقة الكتابية. كيف استقررت في النهاية دكتور على الرواية أو القصة بالذات؟ هو انطلاقا في الحقيقة من هذه الناحية، كنت أنا شخصيا أحب قراءة الأقاصيص منذ صغري وأستمتع بها، وكان بعض أهلي يلاحظون علي ميلا لاختراع بعض القصص والخرافات، ويعتبرونني في ذلك أو يعتبرون أن لدي شيئا من الكذب والاختلاق. فأتت تلك الظروف التي حدثتك عنها ونمت لدي هذه الرغبة، فاستمررت في الكتابة وفي النشر، ونشرت في كثير من الصحف اللبنانية. وبعد ذلك أتيح لي في هذه الفترة أيضا أن أقرأ كتبا أجنبية كثيرة باللغة الفرنسية، وكنت أختار منها القصص والروايات، وهكذا استطعت أن أشق أو أمشي في هذا الدرب. بما دمنا دكتور قد وصلنا إلى قراءاتك، نعم، هل تسمح لنا بسؤال عن الأعمال التي تأثرت بها وعن الكتاب أو الأدباء الذين صاروا أصدقاء حياتك؟ أول أذكر أن الكتاب الأول الذي قرأته وترك لدي أثرا كبيرا هو رواية فرنسية لكاتب اسمه ألان فورنيي. هذا الكاتب كتب قصة لا تزال تعتبر حتى الآن من روائع القصص الكلاسيكي، وهو من كتاب القرن العشرين، وروايته هذه تسمى مولن الكبير، وهي قصة شاب يعيش مغامرة عاطفية وسحرية وخيالية وأسطورية غريبة جدا. فقرأت هذه الرواية وتأثرت بها إلى حد بعيد، وكانت تستجيب لما لدي من أشواق ونزعات خيالية ورومانطيكية أحيانا، ثم بدأت بترجمتها، وبالفعل ترجمتها وأعدت هذه الترجمة مرارا كثيرة، وهي لا تزال لدي، وقد يتاح لي يوما أن أعود عليها فأنشرها. وبعد ذلك أحببت القصة الفرنسية بصورة خاصة، والقصيرة منها والطويلة، فقرأت كثيرا مما كتب جي دو موباسان وألفونس دودي وأناطول فرانس وسواهم. وبعد ذلك حين سافرت إلى باريس، وكان القصد من هذه السفرة بصورة خاصة أن أوسع اطلاعي وأن أكرس كل وقتي هناك للقراءة والمطالعة، فانكببت على قراءة هذه الروايات والروايات المحدثة. وكان المؤثر الثاني الرئيسي في نفسي الكاتب المعروف جان بول سارتر، الذي بدأت أقرأه، فكان أول شعور لدي أن علي أن أقرأ كل ما كتب، وهكذا فعلت. وأترك بعد ذلك للمؤرخين وللتاريخ الأدبي أن يتحدث عن تأثير هذا الكاتب أو التيار الوجودي بصورة عامة على ما أكتب. وطبعا كانت هنا قد شقت الطريق، وكنت أجد أن القراءة هي متعتنا وفرصتنا الوحيدة لنثقف أنفسنا ولنحيا حياتنا على حقيقتها. فوسعت دائرة قراءاتي، وبدأت قراءة الأدب الإنجليزي والروسي والأمريكي، وأذكر هنا من الأشخاص الذين أحبهم دوستويفسكي وهيمينغواي وسواهما من الأدباء الراحلين والمحدثين. دكتور، ذكرت في إجابتك الآن ما تسميه بالتيار الوجودي في الأدب العربي المعاصر، إلى أي حد ترى أنه يمكننا أن نعتبر هذا التيار ذا طابع مميز، وما النماذج التي يمكن أن تعبر عنه في رأيك أنت؟ أعتقد أن التيار الوجودي في أدبنا العربي المعاصر تيار له شأنه وقيمته، وأظن أن الدافع إلى التأثر بهذا التيار أو التحدث عنه أو الانخراط فيه أو الاهتمام بآثاره هو أن الأدب الوجودي بحد ذاته يتناول من القضايا والمشاكل ألوانا كثيرة نجد لها صدى واستجابة ومشابه كثيرة في حياة مجتمعنا. فمن يقرأ مثلا ما كتبه سارتر أو ما كتبه كامو أو سيمون دو بوفوار أو سواهم من أعلام الوجودية، يجب أنهم يتناولون قضايا نحس بها شخصنا، نحس بها ذاتيا في هذا المجتمع الذي يتطور ويعاني التمزق أحيانا بين دوافع تقليدية ودوافع تحررية، وفي خلق هذا الإنسان الجديد الذي يعذبه أنه لا يستطيع أن يكون دائما حرا ويطلب الحرية، فكيف له أن يكون حرا وفي الوقت نفسه ما هي حدود هذه الحرية التي يريدها؟ أعتقد أن فكرة الحرية وارتباطها بفكرة المسؤولية هي قضية رئيسية في حياتنا العربية المعاصرة. إننا نريد أن نكون أحرارا، وهذا شيء طبيعي ومشروع جدا بعد عهود كثيرة من الاستعمار والطغيان الفكري والاجتماعي والسياسي. ولكن كيف نحصل على هذه الحرية أولا؟ وهذه الحرية إذا كنا نطلبها إطلاقا فإننا لا ريب سننتهي إلى عكسها، سننتهي إلى فوضى شنيعة لن تعود علينا بما نطلبه من رفع مستوانا الثقافي والاجتماعي. إذن ينبغي أن تكون هذه الحرية مسؤولة، أن تكون محدودة بمسؤولية. هذا الحد بالمسؤولية هو الذي يشعر به الآن الإنسان العربي الذي يعمل لرفع مستواه على مختلف الأبعاد، في مختلف الأبعاد السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. إنه يريد أن يلتزم شيئا معينا، أن يضع أمامه أهدافا واضحة، ولا يستطيع أن ينطلق بلا هدف ولا معنى. ولكنه في أثناء طريقه يعاني كثيرا ويلاقي كثيرا من المشكلات. فإذا ظل واعيا لهذه الفكرة التي هي المسؤولية فإنه لا ريب يستطيع أن يتغلب عليها مع الزمن وعلى مدار الوقت. وهكذا أعتقد أن التيار الوجودي إنما دخل في أدبنا المعاصر لأنه يستجيب لحاجة عميقة في نفوسنا استجابة لا يستجيبها التيارات، لا تستجيبها التيارات الباقية. هذا من وجهة نظرية. أما من وجهة عملية فتعرف أستاذ فاروق أن الإقبال على الأدب الوجودي وعلى قراءة الأدب الوجودي يدل على أنه يستجيب في أنفس القراء لهموم ومشاغل كثيرة، ولذلك يكون الإقبال عليه أشد من سواه. وصحيح أن الإقبال ليس دائما مقياسا حقيقيا لقيمة الشيء الذي يقبل عليه، ولكن إذا كانت القضية قضية أدب وجودي عميق فالإقبال على هذا الأدب على عمقه يدل على هذه الحاجة النفسية القوية. في مجال البحث دكتور عن بعض نماذج تمثل هذا التيار. والله النماذج الرئيسية التي نعرفها الآن هي التي يقدمها لنا أمثال سارتر وكامو وسيمون دو بوفوار في أدبنا نحن وجان كو. تقصد في أدبنا نحن. الحقيقة أن التأثر بالتيار الوجودي لم يبلغ بعد أعماقا بعيدة في أدبنا. فإذا وجدت كاتبا متأثرا أو منفعلا بذلك فهذا التأثر أو الانفعال لا يزال في طور بدائي تقريبا، وقد لا يكون مستحبا أن يتأثر تأثرا عميقا جدا. إن تأثره ينبغي أن يقف عند الحد الذي تقف عنده حاجة الشعب العربي لهذا التيار. والمهم إذن أن يتمثل هذا التأثر ويهضمه ليستطيع أن يخلق شيئا جديدا. نحن نريد أن نتأثر ولكننا لا نريد أن نقلد. لا أدري إذا كنا نجد بعض هذه النماذج فيما يكتبه عدد من القصاص هنا في الجمهورية العربية، أمثال يوسف الشارون مثلا، أو في العراق أمثال جبر إبراهيم جبرة. وأنا شخصيا أعتقد أنني متأثر تأثرا كبيرا بهذا التيار الوجودي، ولكني لا أريد أن يكون تأثري كما ذكرت لك تقليدا، وإنما يقف عند الحد الذي يستجيب لرغبة القارئ العربي. طيب دكتور، أعتقد أن تواضعكم الشديد هو الذي جعلكم ترفضون ذكر يعني أعمالكم مثل الحي اللاتيني أو الخندق الغميق كنماذج بالفعل على هذا التيار الذي كنا نتحدث عنه. ولكن أعتقد سأتيح للمستمعين الآن الفرصة للحديث عن الحي اللاتيني بمناسبة ما أثارت من النقد والدراسة والمناقشات بما لم يسره كتاب آخر في السنوات الأخيرة في حياتنا الأدبية، وقيل بشأن هذه الرواية كلام كثير ووجهات نظر مختلفة. أنت كمؤلف ما رأيك في كل ما قيل؟ يعني قد يكون صعبا أن نستعرض الآن الأشياء الكثيرة التي قيلت عن هذا الكتاب أو عن سواه، ولكن لا بأس بمراجعة بعض، أريد أن أقصر بحثي على بعض التهم الموجهة إلى هذا الكتاب، لا بعض المدائح الموجهة له، هذا ما لا شأن لنا به. وليس من الضروري حين نذكر هذه التهم أن نذكرها لنردها أو نطحضها، وإنما أنت تعرف أن الحي اللاتيني مثلا قد اتهمت بأنها أو بأن النزعة الوطنية أو القومية فيها ليست نابعة من صميم الرواية، وإنما هي مثلا مقصورة قصرا أو مزورة تزويرا على هذه الرواية بالذات. وأنا يهمني هنا أن أرد أن هذه تهمة ظالمة للكتاب، لأن هذه النزعة بذاتها ليست إلا نزعة بدائية وابتدائية في الرواية، إن البطل الذي يحس الإحساس القومي لم يقم على الإطلاق بأفعال قومية بطولية تجعله رائدا من رواد القومية العربية، وإنما كان من حقه وكان من شأن الظروف التي أحاطت به ودفعته إلى الوعي، كان من حقه أن يعي هذه القضية ويشعر بها في ذلك الظرف والمكان اللذين عاش فيهما. فهذا البطل الذي هو شاب عربي أو قل شاب لبناني ذهب إلى باريس ليتثقف، استطاع أن يجد هناك أيضا مجالا لتفتيح سائر إمكانياته، وإذا كان قد التقى بجزائريين كثيرين وبتونسيين وبكثيرين من الشباب العرب هناك، فليس قسرا ولا تزويرا على الإطلاق أن يشعر ويحس أن هؤلاء يمثلون قضية لها جذورها ولها أعماقها، ومن الطبيعي جدا أن يحس هو نفسه بهذا الإحساس، وأن تتفتح إمكانيات شعوره القومي كما تفتحت إمكانياته التالية الثانية من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الجنسية أو من نواحي أخرى. وهو لذلك شعر أن هذه القضية قضية رئيسية ستكون بالنسبة له وبالنسبة لكل هؤلاء الشبان العرب الذين عايشهم هذه الفترة من الزمن، ولذلك وكل ما فكر به واستعرضه في مخيلته أنه حين سيعود إلى وطنه سيكون جنديا صغيرا من جنود هذه القضية. وإذا كانت مثلا النزعة العاطفية نزعة طاغية في هذه الرواية، فهذا لا يمنع على الإطلاق أن تماشيها وتجاورها نزعات أخرى، بل ربما كان التفتيح العاطفي أو حتى التفتيح الجنسي مجالا لتفتيحات كثيرة أخرى في مختلف الميادين. هذه تهمة من التهم التي أرسلت أو ألصقت بهذه الرواية، وقيل أيضا إنها قصة نرجسية، أي أن بطلها نرجسي، وهذا شيء قد يكون صحيحا جدا، وليس لي أن أدافع أو أن أنكر أن هذا البطل بما كان يشعر به من فردية وذاتية عميقة وبما كان يشعر به من أن المشكلات التي يعانيها إنما تنعكس عنه وتصب فيه في وقت واحد، ممكن جدا أن تكون ذاته هي محور كل اهتماماته ومشاغله بما يعانيه من كبت وحرمان وما إلى ذلك. فليكن بطل الحي اللاتيني نرجسيا أو لا يكن، هذا لا يضرها في شيء. وذكرت لك الناحية الجنسية في الكتاب، وقيل أن هذه الرواية تعالج القضية الجنسية التي يعانيها الإنسان العربي، حتى أن بعض الكتاب هاجموها هجوما عنيفا جدا وذكروا أنها قصة إباحية وما إلى ذلك. وأعتقد أن الذين اتهموها بهذا لم يدركوا غايتها الحقيقية. ولا أظن إطلاقا إلا أن هذه الرواية رواية في نتيجة الأمر ذات مفهوم أخلاقي، ولا أقصد بالأخلاقية قضية أنها تشق عظات وإرشادات في الأخلاق، وإنما هي تعالج وتعاني مشكلة أخلاقية. والبطل الذي تمرغ في كثير من الوحول شعر في نهاية الأمر أنه ينبغي أن يكفر عن هذا التمرغ وأن يتطهر منه، فعمل في آخر الرواية عملا حسب أنه سينقذه من هذا التمرغ. وإذا كانت هذه الرواية قد عالجت القضية الجنسية، فلأنني أعتقد أن القضية الجنسية بالنسبة للشباب العربي قضية رئيسية ذات خطورة كبيرة، وأنها في كثير من الأحيان مصدر أشتات هائلة من العقد لا يمكن أن تحل إلا بأن تدرس القضية الجنسية دراسة عميقة وصريحة ومستفيضة. دكتور لو سمحت لنا بالانتقال إلى الرواية الأخرى. أيوة. الخندق الغميق. نعم. قيل عنها أنها تقدم قصة أسرة بين جيلين، وهذا اللون من الكتابة عرفناه هنا في مصر خاصة في ثلاثيات نجيب محفوظ وفي باقي أعماله. ما رأيك أنت في هذا اللون من الكتابة المستعرضة التي تهتم بالتأريخ للأجيال؟ والله أنا أعتقد شخصيا أن هذه الروايات هي شيء رئيسي وضروري في أعمالنا، ولا أقول ضروري، يعني يمكن أن تكون كلمة ضروري في غير محلها، ولكني أقصد بها أن التأريخ للأجيال عمل طبيعي جدا بالنسبة للمرحلة الحاضرة الاجتماعية والأدبية في وقت واحد. لا يمكن ولا نستطيع أن ننظر إلى مستقبل الأجيال عندنا إلا بالنسبة أو من منظور يرتد إلى الخلف أو إلى الحاضر، بحيث نستطيع أن نجعل هذه الكتابات عبارة عن تأريخ لتطور الأجيال بين المفاهيم المختلفة والتصارع المتشابك في مختلف ميادين الحياة. أنت تعرف أننا باستمرار نعيش عيشة مراحل انتقال بين جيل وجيل، وأن كل جيل منذ الآن فصاعدا مدعو إلى أن يسجل بالنسبة للجيل الماضي تطورا جديدا وخطوة نحو الأمام. فإذا عرفنا أن نسجل ونؤرخ تطورا من التطورات في جيل سابق، فمعنى ذلك أننا سنستطيع بسهولة ويسر أن ننظر إلى التطورات القادمة وأن نرسم خطا عريضا لمستقبلنا بالذات. فرواية الأستاذ نجيب محفوظ مثلا هذه الثلاثية رواية رائعة، إذا قرأها الإنسان عرف بصورة طبيعية وتلقائية ما سوف ننتهي إليه من تطورات اجتماعية. ليس التطور الاشتراكي الآن إلا مظهرا لها، هناك في هذه الرواية أشخاص مثلا أبطال يعيشون التجربة الاشتراكية ويعيشونها بدمهم ولحمهم، وبذلك تكون هذه الرواية إرهاصا وتنبؤا بالمرحلة الاشتراكية التي يجتازها الوطن العربي اليوم. وبالإجمال الرواية العربية ضعيفة في التأريخ في هذا الميدان، ولا بد للأدباء من أن يكثروا فيها حتى يمكن أن نتخذ الأدب وسيلة من وسائل التاريخ للمجتمع العربي المعاصر. بمناسبة الحديث عن روايتك دكتور، قيل من بين ما قيل إن كل إنتاجك الروائي يرتبط بك برباط شخصي، أي أن العنصر الشخصي وراء كل هذا الإنتاج. أنت ما رأيك في هذا الحكم؟ وإلى أي حد يمكننا أن نعتبر الحي اللاتيني والخندق الغميق وحتى الرواية الجديدة أنا لا أدري اسمها الحقيقي حتى الآن، إلى أي حد يعتبر كل ذلك معبرا عنك بالمعنى العام؟ أبدأ من نهاية السؤال، لأنه أنا أيضا لا أعرف بعد ما هو الاسم الذي سأختاره لرواية الجديدة التي أكتبها الآن. وتعرف على كل حال أن الاسم شيء ثانوي في القضية، يمكن أن نأخذ أي كلمة في الرواية ونضعها لهذا الاسم، لأنه ليس من الضروري على الإطلاق أن يكون الاسم عبارة عن تلخيص أو تركيز حول قضية معينة. المهم أن تكون هذه الرواية تمثل قطاعا عريضا من قطاعات الحياة. أما أن هذه الروايات تعكس حياة خاصة أو حياة مؤلفها بالذات، فأظن أن في هذا شيئا كثيرا من الحق. وأنا أعتقد وأؤمن إيمانا عميقا بأن خير ما قد يكتبه الكاتب هو الذي يستطيع أن يعبر فيه عن مشاغله وهمومه الذاتية تعبيرا مخلصا صادقا، على أساس، أي هناك شرط، على أساس أن يعتبر نفسه فردا واحدا من مجموعة في شعب، في مجتمع، نموذجا واحدا لنماذج كثيرة. فإذا كان هذا النموذج يمثل مجموعة من الناس، فمعنى ذلك أن القصة لم تعد قصة فرد، وإنما أصبحت قصة مجموعة يأخذها الكاتب، يمثل لها الكاتب بفرد أو بأفراد لهم طابع نموذجي، أي أنهم يستمتعون في وقت واحد بكثير من مميزات أشخاص عديدين. وربما كنت أسألك أنت شخصيا، إذا كان الأديب لا يستفيد أو لا يستغل حياته الخاصة وقضاياه الذاتية في سبيل كتابة أدب صادق، فأي شيء آخر يستغل وأي ميدان يلجأ إليه؟ إن في حياة كل منا منابع عظيمة ومصادر كبيرة لثروات من المادة الأدبية، المهم أن يحسن أحدنا استغلالها والأخذ منها. وفي هذه القصص التي أكتبها حين ألجأ إلى كتابتها أضع نصب عيني أن أكون صادقا ومخلصا، وأن لا أكذب على الحقيقة، وأن لا أفتري عليها بشيء، وأن أرسم شخصية البطل بكل حسناته وسيئاته، بارتفاعه وسقوطه، بالإجمال بإنسانيته. وإذا استطعنا أن نرسم أبطالا إنسانيين فليسوا هم بعد شخص المؤلف أو شخص غير المؤلف، وإنما هم نماذج بشرية عام. دكتور سهيل، يعني في الدقائق الماضية تابعنا حديثكم عن الدكتور سهيل المؤلف الروائي والقاص بصفة خاصة. ده لا يمنع أنكم نشرتم سلسلة طويلة من الدراسات عن القصة العربية المعاصرة، وبصفة خاصة القصة اللبنانية. هذه فرصة طيبة أن نستمع الآن إلى رأيكم في وضعية القصة اللبنانية بين الإنتاج القصصي العربي المعاصر. هذه الدراسات التي كتبت عن القصة هي في الحقيقة مأخوذة من الرسالة التي تقدمت بها إلى الدكتوراه من جامعة السربون في باريس، لأن موضوع هذه الرسالة كان القصة العربية المعاصرة في القرن العشرين والتأثيرات الأجنبية عليها. والسلسلة التي نشرت حتى الآن تتعلق بالقصة اللبنانية، وفي هذا الكتاب تأريخ للقصة اللبنانية في نهضتها الحاضرة حتى عام 1950. ولا شك في أن هذه الفترة للقصة اللبنانية كانت فترة ذهبية بالنسبة لهذا الفن من الأدب، ففيها ظهرت أفضل الروايات والأقاصيص العربية اللبنانية على أقلام عدد من الأدباء. من المؤسف أن أكثرهم قد انقطع في هذه الفترة عن الكتابة، والباقي منهم الذي لا يزال يكتب القصة لم يتطور التطور الكافي في الإنتاج القصصي. عندنا مثلا توفيق يوسف عواد، هذا الكاتب الروائي الجيد الذي أصدر رواية الرغيف وأرخ فيها لفترة الحرب العالمية الأولى للمجتمع العربي في انتفاضته وتطوره في تلك الفترة، وأصدر كذلك مجموعات قصصية طيبة. انتهت سنة 1940 ثم اجتذبته السياسة فضاع في ثناياها. وكذلك يمكن أن يقال عن خليل تقي الدين القصاص وعن أخيه سعيد تقي الدين الذي كان وجها مشرقا من وجوه القصة والمسرحية في لبنان. ولكن المؤسف كما ذكرت أن جميع هؤلاء قد انصرفوا الآن عن الفترة، عن الكتابة القصصية، بحيث أننا نجتاز في هذه الفترة مرحلة انتقال لم يستطع الجيل الجديد من الكتاب بعد أن يثبت أقدامه فيها تثبيتا مركزا. فالشباب الذين يكتبون القصة في لبنان الآن قليلون، ولا شك في أن الجيل الذي يعاصرهم في البلاد العربية الأخرى قد سبقهم في ذلك، بحيث يمكن القول في نهاية الأمر أن القصة اللبنانية لولا عدد قليل جدا من الكتاب تحتاج إلى دفعة جديدة لتستطيع أن تماشي التطور الكبير الذي تجده القصة في سائر أجزاء الوطن العربي. طيب دكتور، بمناسبة الحديث عن القصة العربية في سائر أجزاء الوطن العربي الأكبر، ألا تحس أن هناك أكثر من وجه للتشابه بين رواية رغيف لأديب لبناني هو توفيق يوسف عواد، وعودة الروح لكاتب مصري هو توفيق الحكيم، وقوس قزح لأديب سوري هو شكيب الجبري؟ بالفعل، أن مؤرخ الأدب لا يستطيع إلا أن يميز هذا التجاوب وهذا التشابه بين هذه الأثار وأثار أخرى أيضا تنزع إليها في الشبه، وهذا شيء يبشر بأن الأدباء في الحقيقة أصبحوا يعون وعيا كاملا القضية التي يعيشون فيها والظرف الذي يحيونه. فهذه القصص أو الروايات تعبر عن شوق الإنسان، شوق الفرد العربي لأن يتحرر وينطلق في حياة جديدة ينفض عنه فيها ذل الماضي وأغلال الاستعمار، ويتطلب وينزع إلى أنواع كثيرة من الحرية، كلها تنبؤ بهذه الفترة التي يستيقظ فيها الفرد العربي ومن ورائه الوطن العربي كله. طب اسمح لي دكتور بنقلة من الدكتور سهيل الروائي ودكتور سهيل الناقد إلى الدكتور سهيل المترجم. بمناسبة الترجمات العديدة التي صدرت لكم والتي تشرفون عليها، ما رأيكم في حركة الترجمة الآن في لبنان وفي أثرها بوجه عام على الحركة الأدبية في كل الوطن العربي؟ لم يعد ثمة شك في أن نهضتنا الحاضرة تقوم على دعامتين كبيرتين. الدعامة الأولى وقد تكون قبل الدعامة الثانية هي دعامة الترجمة، والدعامة الثانية دعامة الخلق والوضع والتأليف الأدبي. ولكن المعروف والواضح تماما أن كثيرا من الألوان الأدبية التي تكتب الآن هي ألوان جديدة بالنسبة للأدب العربي، أي أنها ليست دائما مرتبطا بالإرث العربي والإرث العربي الأدبي. فمثلا الرواية في مفهومها الحديث نكاد لا نجد لها صدى في الأدب القديم. طبعا تقول لي أن كل رواية حديثة أوروبية أو غير أوروبية أيضا، هي رواية جديدة بالنسبة للآثار الأدبية الأوروبية في نفسها. ولكن أوضح لك أن تلك الروايات الجديدة تجد لها دائما جذورا مركوزة في ماضي ذلك الأدب. أما بالنسبة للرواية الحديثة وخصوصا للرواية العربية وخصوصا بمفهوم التكنيك الحديث للرواية فهي شيء جديد. وما دام الأمر كذلك بالنسبة للرواية وبالنسبة للشعر الجديد وبالنسبة للنقد وبالنسبة لأشياء كثيرة أخرى من ألوان الأدب، فهذا يعني أننا نحتاج إلى قواعد ترسخ لنا هذا المفهوم وهذا الإنتاج الأدبي الجديد، ولا يمكن أن نستمد هذه القواعد إلا من الأدب الأجنبي. ولهذا كان لابد لنا من أن نترجم الأدب الأجنبي ونترجم إلى أقصى الحدود وفي أبعد الإمكانيات. إننا بحاجة إلى ترجمة كثير من الآثار الأجنبية، وما ترجم حتى الآن هو ضئيل جدا. فإذا أردنا أن نبني ثقافتنا الجديدة وإنتاجنا الجديد بناء راسخا وقويا، فلا بد لنا من أن نأخذ تجربة الآخرين ونفيد منها إلى الحد الذي ينسجم مع اتجاهاتنا ومع مستقبلنا ومع ميولنا ومع معطيات إرثنا الأدبي القديم أيضا. ولهذا كانت حركة الترجمة حركة ناشطة وقوية، لأن القارئ العربي يشعر بأنه قبل أن يقبل على هذا الإنتاج الجديد ليستطيع تقييمه ومعرفة حسناته ومساوئه، أن تكون لديه قواعد عامة مأخوذة أو موضوعة في الآداب الأخرى التي يتأثر بها الأدب. وذكرت في سابق حديثي أن هذه الترجمة ستكون بطبيعة الحال نقطة لانطلاق نحو تمثل إنتاج جديد وهضم إنتاج جديد، أي أنها في الحقيقة مسألة مرحلة لا بد من أن نجتازها لكي نستطيع أن نخلق خلقا قويا. فبكل صراحة الأشخاص الذين يؤلفون الآن تأليفا له قيمته ليسوا هم الأشخاص الذين ليست لديهم ثقافات أجنبية، وإنما هم الأشخاص الذين لديهم ثقافات أجنبية استطاعوا أن يعوها ويتأثروا بها لينطلقوا في خلق أثر جديد يستجيب ويتجاوب مع معطيات المجتمع العربي وأرضه وتاريخه. وعلى هذا تكون الترجمة كما ذكرت شيئا طبيعيا وضروريا ومطلوبا جدا. وإذا كانت الآن هي في لبنان ناشطة بصورة خاصة، فهذا راجع إلى أن لبنان أصبح في الفترة الأخيرة مصدرا لإصدار الكتاب إلى الخارج، وإصداره بصورة لائقة وجيدة. ولكن في الوقت نفسه تلاحظ أن طغيان الترجمة هناك يكون أيضا على حساب الأدب الخلاق، وهذه فترة لم تكن دائما موجودة في الإنتاج اللبناني. ونأمل أن نستطيع إلى جانب إنتاج الترجمات أن نبلغ مرحلة الخلق الحقيقي الضروري لتأصيل ثقافتنا الحقيقية. طب الآن ننتقل للدكتور سهيل كرئيس للتحرير. خلال معايشتكم الطويلة للأداب طيلة 10 سنوات أتيح لكم أن تتابعوا في عمق وعن كثب القضايا الأدبية والفكرية التي شغلت بال الإنسان العربي طيلة هذه الحقبة. ما أهم هذه القضايا في رأيكم؟ وإلى أي حد كانت الآداب معبرا عنها ودافعا لها؟ الحقيقة يا سيدي أن الآداب لم تكن معبرا عن القضايا العربية بقدر ما كانت حاجة ناتجة وصدا معكوسا من القضايا الأدب من قضايا المجتمع العربي، أي أنها خلقت من حاجتنا لفهم هذه الموضوعات. يعني قد تكون أثرت أو مثلا أدت رسالة ما في إظهار هذه القضايا، ولكنها طبعا ليست هي التي خلقتها ولا هي التي وجهتها، وإنما هي التي قنتها وجعلتها تسير في المسرى الذي شقته لنفسها. والشيء الرئيسي الذي كانت تعيه هذه المجلة هو أن الإنسان العربي في وضع ثورة، في وضع تمرد، فكيف ينبغي أن يستفاد من هذه الثورة وهذا التمرد للوصول إلى وضع جديد أفضل للإنسان العربي. كنا نحس بالتمزق الشديد الذي يعانيه فردنا العربي في مختلف أجزاء الوطن، هذا التمزق الناشئ عن ركام كبير متزايد من ضغط الاستعمار وضغط الثقافات الاستعمارية والأوضاع الاقتصادية المتأخرة وما إلى ذلك مما يذكره المؤرخون الاجتماعيون. كان إذن وعي هذا التمزق هو الذي ينبغي أن يقود هذه المجلة في معرفة الطريق الحقيقي المرصود لهذه الأجيال. كل فرد عربي يعيش هذا التمزق، ولا سيما بين ظروفه الحاضرة وبين أشواقه للمستقبل. الإنسان العربي خائف ومذعور بسبب هذه القوى الاستعمارية، بسبب وجود إسرائيل، بسبب الإقطاع في البلاد، بسبب الطائفية في بلاد أخرى. فهو هذا الخائف يجب أن ولابد له من أن ينتهي وينهي هذا الخوف بالتمرد والثورة على كل ذلك. ولهذا كانت قضية الثورة وقضية التمرد بالنسبة لمجلة الأداب هي القضية الرئيسية التي تود أن تعبر عنها. وبالطبع يأتي هنا الشكل المحتوى الذي ينبغي أن يأخذه هذا التمزق في التعبير عن نفسه. إن هذه المجلة أو أنا بالذات إن لم أستطع أن أؤدي رسالتها على حقيقته، حريص جدا على أن يكون القالب الذي توضع فيه هذه الأشكال للتمرد والثورة قالبا فنيا يحافظ على فنية الأدب ومن ثم على خلود الأدب. إنني من أشد من يقولون ويعتقدون بأن القالب الفني ضروري جدا ولا يمكن أن يضحى به لمجرد تقديم مادة دعائية لقضية من القضايا. ولهذا كان لدينا التشجيع الكافي أظن للشعر الجديد وللرواية في مظهرها الجديد وللنقد في متطلباته الجديدة. ونحن دكتور في مجال الحديث عن الأدب وعن محتوى الأدب الذي تقدمه وعن شكل هذا الأدب وجوهره، أذكر الآن بضعة سطور يعني صدرتم بها العدد الأول من مجلة الأداب في عام 1953، وكنتم تقولون وقتها: هدف الأداب أن تكون ميدانا لفئة أهل القلم الواعين الذين يعيشون تجربة عصرهم ويعدون شاهدا على هذا العصر. وعلى هذا فإن الأدب الذي تدعو عليه المجلة وتشجعه هو أدب الالتزام الذي ينبع من المجتمع العربي ويصب فيه. دكتور سهير، ربما كانت هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها هذه الدعوة، دعوة الالتزام بهذا الوضوح وهذا التحديد وهذا العمق في عام 1953. وأعتقد معنا الآن فرصة طيبة أن نستمع إلى مفهومكم عن كلمة التزام. والله هذا السؤال الذي تطرحونه سؤال هام جدا، لا سيما وأن هذه الفكرة قد أخطئ فهمها في كثير من الأحيان، كما يخطأ أحيانا فهم فكرة الوجودية بمظهرها الحقيقي فيذهب ناس إلى أنها دعوة إلى التحلل وضرب كل المعطيات بعرض الحائط وما إلى ذلك. أنا أعتقد أن القضية الالتزام هي الكلمة بحد ذاتها لم توضع إلا لتفسير وضع قائم لا لتفسير وضع نريد أن يقوم. بعبارة أخرى، لا بد للأديب الذي يعيش قضيته، يعيش مجتمعه، يعيش بين أناس يحيون قضاياهم، لا يستطيع على الإطلاق أن يكون بمعزل عن هؤلاء، وإنما هو يتأثر به، وإذا كان ينتج أدبا للتعبير عن حاجاتهم فمعنى هذا أنه يلتزم قضيته. إن الالتزام إذن دعوة قائمة لا دعوة مطلوبة. الأديب الملتزم هو الذي يجد ضرورة للتعبير عن هذه الحاجات ما دام يعيشها، أما إذا لم يعيشها فليس مطلوبا منه على الإطلاق أن يلتزم شيئا. ولهذا لابد هنا من التمييز بين فكرة الالتزام وفكرة الإلزام. نحن من أشد منكري دعوة الإلزام، الإلزام الذي قد نجده كثيرا في مذاهب الأدب الشيوعي، الأدب الذي تفرضه الدولة. أنا لا أؤمن بأن الدولة ينبغي أن تتحكم وأن تفرض رأيا ما في قضية من قضايا الأدب. أما إذا كان الأديب بحد ذاته يعيش قضايا مجتمعه ويعرف متطلباته فلا يمكن إلا أن يسير في خط الدولة إذا كانت هذه الدولة قد خلقت لفائدة الشعب بصورة عامة. ولكن ليس هذا هو الوضع دائما في البلاد الشيوعية، حيث تجتمع أحيانا المؤتمرات الثقافية والأدبية لتخطط منهاجا للأدب، تخطط هذا المنهاج في سنة 53 مرة، فإذا خطر لها أن تغيره بمناسبة تغير الأحداث السياسية سنة 56 فإنها ترسم حركة جديدة لخط التطور الأدبي وتطلب من الأدباء أن يسيروا عليه. هذا ما أسميه أنا بالإلزام لا بالالتزام. أما الالتزام فشيء متعلق بضمير الكاتب نفسه وبحياته وبحريته، ولكن حريته المسؤولة بصورة خاصة. طيب دكتور سهيل، يعني أنا أرى أننا أخذنا من وقتكم نصيبا كبيرا، ولكن بقي هناك سؤال أخير يتصل بدار الأدب. عن طريق دار الأدب لقي كثير من الإنتاج الأدبي الجديد والمعبر عن واقعنا الأصيل طريقه إلى النشر والتوزيع، وبحكم الخبرة الطويلة التي مارستم من خلالها عملية النشر هذه، ما رأيكم في مشاكل النشر والتوزيع التي تواجه الكاتب العربي المعاصر أو الأديب العربي المعاصر؟ والله أستاذ فاروق بالحقيقة ما فيش عندي خبرة طويلة في القضية، خبرتي قصيرة يعني أقصر من أي ناشر آخر، لكن أنا شاعر بأنه قضية دار الأدب متصلة اتصال وثيق بقضية الأدب. الأدب لا تستطيع أن تقدم للقارئ العربي بسبب من متطلباتها الفنية وحجمها الشهري الكثير مما يجب أن يقدم له، ومن هنا نشأت فكرة الحاجة إلى إصدار كتب وما إلى ذلك. ولكن مشاكل النشر والتوزيع كثيرة جدا في العالم العربي، وهي في غاية التعقيد في كثير من الأحيان، حتى أنها تزهد الناشر إذا لم تكن له رسالة حقيقية في أن يستمر في موضوع النشر. هناك مشكلة الجمارك ومشكلة الحريات وتعقيدها ومشكلة منع الكتب في أماكن والسماح بها في أماكن أخرى، وكل هذا مرتبط بطبيعة الحال بسياسة الدولة التي تصدر فيها الكتب. وأنا أعتقد اعتقادا حاسما بأن قضية الحرية قضية رئيسية وأساسية، وينبغي أن لا تحدى الكتب التي تصدر إلى البلاد بأي حدود إلا إذا كان في هذه الكتب أشياء ضارة يمكن أن تهدم مكاسب جناها الشعب أو جنتها الدولة تجاه الشعب. من المشاكل الرئيسية قصة أيضا التحويل، يعني مثلا يشكون هنا في مصر الجمهورية العربية بأنه من أن كتب دار الأدب أو كتب سواها لا تصل إلا بصعوبة شديدة. لا أدري الحقيقة من المسؤول عن هذا، أهي الأوضاع هنا أو الأوضاع هناك، ولكن يجب أن نتكاتف جميعا لجعل الكتب تنتقل كغذاء رئيسي من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا بدون أن يكون لها تقييدات نقدية خاصة. أرى أنني قصرت هنا المشاكل على القضايا المادية، ولا أدري إذا كان لدينا وقت لنتحدث عن قضايا أيضا تتعلق بالإنتاج بحد ذاته، الإنتاج الأدبي. يعني مثلا نرى كثيرا من الشبان يشكون من أنهم لا يجدون دورا للنشر يصدرون عنها كتبا. بطبيعة الحال دار النشر بحد ذاتها مؤسسة تجارية، لكن يمكن كل الإمكان أن تكون في الوقت نفسه مؤسسة ثقافية تؤدي خدمة للقارئ العربي إذا كان لدى صاحبها مفهوم خاص عن هذه الخدمة. فهناك دور للنشر تقول أننا لا أنشر من الكتب إلا ما يروج، ونحن نعرف أن هناك كثيرا من الكتب التي تروج وليس لها من القيمة الأدبية أو الفنية إلا حظ ضئيل. ليس المهم الكتاب الذي يروج فقط، وإنما المهم الكتاب الجيد، والكتاب الجيد قد لا يروج، ولا بد هنا لدار النشر من أن تتحمل التضحيات، ولكن لابد أيضا من المؤلف، لابد للمؤلف من أن يتحمل معها تضحيات أخرى، فلا يطلب هو أيضا أن يصبح من كتاب غير رائج أن يصبح أديبا كبيرا يتطلب شروطا صعبة. بعبارة أخرى يجب دائما أن يتعاون الأديب والناشر على قضية إصدار هذه الكتب. وأنا أعتز بأني قد أصدرت عن دار الأدب عددا من الكتب التي لم كان واضحا في ذهني أنها لن تروج على الإطلاق، ولكن كان في الوقت نفسه واضحا في ذهني أنها تحمل موهبة، وأننا يجب أن نبرز وأن نتيح لهذه الموهبة حظ الانتشار والذيوع. وأرجو أن أوفق دائما لإخراج أو لإتاحة الحظ لمثل هذه المواهب بالظهور. دكتور سهيل، يعني يسعد برنامج مع الأدباء أنه استضاف في هذه الحلقة الأديب اللبناني الدكتور سهيل إدريس، وأعتقد أننا التقينا من خلاله بدكتور سهيل الأديب والروائي والناقد والمترجم وحتى الناشر. وأعتقد أن الشكر الذي يقدم إليكم الآن هو شكر باسم الآلاف من قرائك وباسم الآلاف من مستمعي البرنامج الثاني في كل أجزاء الوطن العربي الكبير، وشكرا مرة أخرى. عفوا يا سيدي. وهكذا سيداتي سادتي تنتهي هذه الحلقة في برنامج مع الأدباء، وكانت مع الأديب اللبناني الدكتور سهيل إدريس. قدم لكم البرنامج فاروق شوشة.